بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار وأحمد بن محمد بن موسى، المعنى واحد. قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن وريدة عن أبيه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: أقم معنا إن شاء الله. فأمر بلالا فأقام حين طلع الفجر، ثم أمره فأقام حين زالت الشمس فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، ثم أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمره من الغد فنور بالفجر، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمره بالعصر فأقام والشمس آخر وقتها فوق ما كانت، ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمره بالعشاء فأقام حين ذهب ثلث الليل، ثم قال: أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا. فقال: مواقيت الصلاة كما بين هذين. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. قال: وقد رواه شعبة عن علقمة بن مرثد أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث ثابت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة هذا الرجل الذي سأل عن مواقيت الصلاة، ولا يختلف هذا الحديث عن الحديث الذي تقدم معنا، أعني حديث إمامة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا الحديث كالكلام فيما سبق، إلا أن فيه جوانب يحسن التنبيه عليها. أولها أن هذا الصحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن مواقيت الصلاة، وهذا يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التفقه في أمور الدين، خاصة في أمر الصلاة التي هي عماد الإسلام، عماد الدين، وفيها من الخير ما الله به عليم، حتى جعلها الله عز وجل الركن الثاني بعد الشهادتين. وفيه دليل على البيان والتعليم والإرشاد للسائل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم هذا الصحابي، إلا أن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم له لم يقع على وجه الخصوص، وإنما علمه بطريقة ينتفع بها كثير من أصحابه عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك قال بعض العلماء: إذا سئل العالم، وكان السؤال فيما بينه وبين السائل، وحسن تنبيه الناس على أهمية هذا السؤال ودلالتهم على ما في الجواب من مسائل وأحكام شرعية يفتقر إلى العلم بها، فإنه يحسن من العالم والفقيه والمفتي أن يجعل تعليمه على سبيل الجهر، فيعلم ويبين الحكم على وجه يسمعه أو تسمعه الجماعة، بدل أن يكون السؤال منحصرا جوابه على السائل. وتوضيح ذلك أن هذا السائل كان بإمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين له أول وقت الفجر وآخرة، ويقول له الوقت بينهما، وهكذا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولكنه عليه الصلاة والسلام حرص على تعليمه بطريقة يعلمها الجميع، والسبب في هذا أن الصلاة لا تختص بهذا الرجل، وإنما هي لجميع الأمة، والناس كلهم محتاجون إلى معرفة مواقيتها. فحرص عليه الصلاة والسلام على البلاغ والبيان بهذه الطريقة التي يكون فيها النفع للجماعة، بدل أن يكون النفع منحصرا على السائل. وفي هذا دليل على أنه ينبغي أو تنبغي العناية بمواقيت الصلاة وبيانها وتعليم الناس لها، فيحسن بالعالم وبالإمام وبالخطيب يوم الجمعة أن ينبه الناس على مواقيت الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمرها وبيانها حتى أوقعها بهذه الكيفية المشتهرة، فيحسن تنبيه الناس عليها بطريقة ينتشر بها علم المواقيت. حتى قال بعض العلماء: يجب على الوالد إذا قارب الإبن، إذا كان الإبن مميزا، أن يعلمه مواقيت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فيعلم أبناءه أول الوقت وآخر الوقت لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وينبههم على ذلك، ويبين لهم معاني المواقيت كالغلس والزوال والاصفرار والغروب والشفق ونحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالله أوجب الصلوات الخمس، ولا يمكن للمسلم أن يوقعها على الوجه المعتبر إلا إذا أوقعها في مواقيتها المعتبرة شرعا، وهذا يفتقر إلى العلم بهذه المواقيت. ولذلك وجب التعلم ووجب الفهم، وإنها لرزية أن يبلغ الشاب وتبلغ المرأة وتمر السنوات وتسأل أحدهم عن أول وقت صلاة العصر وآخره لا يستطيع أن يجيب، إنما الذي يعرفه أن هناك ساعات معينة أو أن هناك مواقيت معينة إن سمع فيها النداء ذهب إلى المسجد وصلى. هذا أمر لا يخلو فيه الإنسان من تبعة ومسؤولية، لأنه ربما كان في السفر، وربما كان في مكان لا يتيسر له أن يجد هذه الوسائل الميسرة في داخل المدن ونحوها، وقد يسافر إلى بلد لا يجد فيه من يعرف مواقيت الصلوات. فيجب العناية بهذا الأمر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى به وبينه بهذه الكيفية وبهذه الطريقة. فيحرص الأئمة والخطباء، ولو خصت لذلك خطب من الجمعة لبيان مواقيت الصلوات الخمس وتنبيه العباد على كيفية أداء حق رب العباد سبحانه وتعالى في هذه الشعيرة العظيمة التي هي من أعظم شعائر الإسلام. وقوله عليه الصلاة والسلام: الوقت كما بين هذين، وهو قول جبريل قريب من قول جبريل عليه السلام. والمراد بهذا كما قدمنا أن المسلم يجوز له أن يوقع الصلاة ما بين أول الوقت وآخر الوقت، ويفهم من هذا أمران: الأمر الأول أنه لا يجوز أن يوقعها قبل الوقت الأول، والثاني أنه لا يجوز أن يوقعها بعد الوقت الثاني، لأن الصلاة تقع بين الحد الأول والثاني في اليوم الأول واليوم الثاني. وبناء على هذا فإنه لا يجوز التقديم ولا يجوز التأخير إلا في موضعين استثناهما الشرع: الأول أن يجمع جمع التقديم لصلاة الظهر مع العصر، وكذلك صلاة المغرب مع العشاء، فيقدم العصر ويصليها مع الظهر في وقتها، أو يقدم العشاء ويصليها في وقت المغرب. فإذا أوقع العصر في وقت الظهر فقد قدمها على وقتها، وإذا أوقع العشاء في وقت المغرب فقد قدمها على وقتها، وكلا الفعلين ثبتت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الجمع في السفر والجمع في النسك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع جمع التقديم وجمع التأخير، فجمع بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بين صلاة الظهر والعصر، فقدم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة لكي يتفرغ الحاج للدعاء والمسألة، وجمع جمع التأخير في ليلة النحر، وذلك حينما أخر صلاة المغرب إلى وقت العشاء، وسأله أسامة رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، الصلاة حينما دفع من عرفات بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة؟ قال: يا رسول الله، الصلاة، أي صلاة المغرب. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. فأخرها عليه الصلاة والسلام حتى دخل مزدلفة، ومن المعلوم أن دخوله لا يكون إلا بعد دخول وقت العشاء، لأن المسافة بين مزدلفة وبين عرفة ليست بالهينة مع كثرة الناس. يقول أنس رضي الله عنه: كنت أرى الناس أمامي مد البصر ومن خلفي مد البصر، وكلهم يقول: كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فدفع مع طول المسافة بين مزدلفة وعرفات في هذا الزحام الشديد، وكان يسير العنق كما في حديث أنس الصحيح، فلا شك أنه سيصل إلى مزدلفة بعد دخول وقت العشاء. ولذلك قرر غير واحد من العلماء أن جمعه للمغرب والعشاء كان جمع تأخير ولم يكن جمع تقديم، فوقع الجمع بصورتين، فأخر الأولى إلى وقت الثانية كما في ليلة النحر، وقدم الثانية في وقت الأولى، فيعتبر هذا مستثنى من حديثنا. فنستثني من هذا الحديث وحديث جبريل عليه السلام حالة الجمع في السفر وحالة الجمع في النسك، فإذا كان الإنسان مسافرا وجمع جمع التقديم أو جمع جمع التأخير، فإنه يقدم الصلاة عن وقتها ويؤخر الصلاة عن وقتها لوجود الرخصة الشرعية والإذن من الله عز وجل بذلك. وفي هذا الحديث جملة، في قوله: حين ذهب ثلث الليل، وذلك في اليوم الثاني حين صلى صلاة العشاء، وقد احتج بهذه الجملة من يقول إن وقت العشاء ينتهي في ثلث الليل، وقد بينا الجواب عن هذا، وبينا أن الصحيح في هذه المسألة أن وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم يبدأ وقت الضرورة إلى طلوع الفجر في المجلس الماضي. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التغليس بالفجر. يقول رحمه الله: باب ما جاء في التغليس في الفجر، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت من هديه الصحيح في تغليسه في صلاة الفجر. والغلس اختلاط ظلمة الليل بضياء الصبح، وهذا يكون عند أول بزوغ الفجر الصادق، فإنه تكون الظلمة قوية ولكن يخالطها ضياء الصبح المنتشر في الأفق. وقد كان عليه الصلاة والسلام يحرص على إيقاع صلاة الفجر في هذا الوقت، ومن هنا قيل التغليس بالفجر، ويقال الغلس والغبش. والغبش، فإن الغبش يختلف عن الغلس في كونه يطلق على اختلاط ظلمة الليل بضياء النهار في أول الليل وفي آخر الليل، لكن الغلس يختص بآخر الليل، والغبش كالعسعس الذي يكون في أول الليل وفي آخر النهار وفي آخر الليل. ومنه قوله تعالى: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فإن قوله والليل إذا عسعس هذا إنما يكون في وقت المغرب وكذلك أيضا في وقت الفجر، والمراد بالآية أول الليل بقوله بعد ذلك: والصبح إذا تنفس، فصارت قرينة بالمقابلة. وقوله التغليس أي فعل صلاة الفجر في الغلس، وهذا هو المحفوظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، ومثله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا في الصحيحين، وحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس قال، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء، قال الأنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، وقال قتيبة: متلفعات. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بن مخرمة. قال الإمام الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رواه الزهري عن عروة عن عائشة نحوه، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. هذا الحديث اتفق الشيخان على إخراجه، ورواية الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات، ثم يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس. قولها رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، هذه الجملة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التغليس بصلاة الفجر وإيقاعها في أول الوقت، لأن لفظة كان تدل على الدوام والاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه النساء من المؤمنات. قولها يشهد بمعنى يحضر، يقال شهد إذا حضر، وقولها يشهد فيه دليل على مشروعية خروج المرأة للصلاة مع الجماعة، وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد فليأذن لها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن يخرجن من بيوتهن لشهود صلاة العشاء وصلاة الفجر، واخترن هاتين الصلاتين، وذلك لمكان الستر. وظاهر قولها فيشهد يدل على أنه كان معهودا ومشهورا، بحيث داوم عليه الصحابيات رضوان الله عليهم. ومن هنا يشرع للمرأة أن تشهد الجماعة، ولكن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب، فليس على النساء جماعة، بمعنى أن صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، وإنما تجب على الرجال دون النساء، فليس على النساء جمعة ولا جماعة. وقولها رضي الله عنها وأرضاها النساء من المؤمنات، هذه الجملة قيل قصدت أم المؤمنين الفاضلات من الصحابة، أن يشهد معه أفاضل النساء من الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. وقولها ثم يرجعن إلى بيوتهن، أن ينقلبن بعد أداء الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجعن إلى بيوتهن متلفعات بمروطهن. والمرط كساء من خز أو صوف، وقولها متلفعات وفي رواية متلففات، التلفيع هو أن تأخذ الكساء فتجلل به بدنها كله فيكون ساترا لأعلى البدن وأسفل البدن. وقال بعض أئمة اللغة: لا توصف المرأة بكونها متلفعة إلا إذا سترت رأسها بالكساء. وأصل التلفيع التغطية، ومنه قول الشاعر: كيف ترجون سقاطي بها بعدما لف عن الرأس مشيب وصلع، أي بعدما غطاه الشيب والصلع. وقولها بمروطهن ما يعرفن من شدة الغرس فيه دليل على حشمة الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، فكنا يراعين الستر خاصة في حال خروجهن. ولا شك أن الله عز وجل ابتلى الرجال بالنساء، فوجب على المرأة أن تأخذ بأسباب المحافظة والبعد عن الفتنة فتسلم ويسلم غيرها. ولذلك كان الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن على البراءة والفطرة يحرصن على التستر والحشمة، وجمال المرأة وجلالها وكمالها في حفظها لدينها، فإن الله يحفظ لها أمرها ما حفظت ما بينه وبينها. أما إذا هتكت ما بينها وبين الله فأراقت ماء الحياء من وجهها واسترسلت في فتنتها وغيها، فإنها تؤذن الله عز وجل بهلاكها وشقائها. فخير للمرأة أن تتق الله في نفسها وأن تتق الله في المسلمين، فإذا خرجت راعت لباس الحشمة الذي يدل على خوفها من الله، وإذا رمقت العيون أمت الله مستترة بستارها، حافظة لحيائها، بعيدة عن فتنة نفسها وغيرها، عظمت في العيون وجلت في القلوب، وابتنع الناس من التعرض لها، لأن اللباس يدل على ما في نفوس الناس. فالمرأة إذا لبست لباس الحشمة نبهت كل من ينظر إليها أن بينها وبين الله حدودا ومحارم ينبغي أن تتقى وأن تحفظ ولا تضيع، وإذا ضيعت ذلك رمقتها العيون والتفتت إليها الأبصار ففتنت وفتنت غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وهذا كله بسبب ضياع الحياء وذهاب الحشمة حينما تلقي المرأة الستر فيما بينها وبين الناس. نساء كاسيات عاريات، فوصفهن صلى الله عليه وسلم أنهن كاسيات ولكنهن في الحقيقة عاريات. فاللباس يدل على ما في النفوس، فالمرأة إذا لبست لباسا يدل على المحافظة والحشمة فإن النفوس ترتدع عن أن تنظر إليها وتعلم أن وراء هذا الجسم قلبا يخاف الله سبحانه وتعالى. والعكس بالعكس، فإذا لبست لباسا في الظاهر يغري في الفتنة في الباطن، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على الضمائر لا تخفى عليه السرائر، والله عز وجل سيحاسبها على ذلك. قال بعض العلماء: إن المرأة إذا ضيعت لباس الحشمة وتهتكت في لباسها فعليها إثمها وإثم كل من فتن بالنظر إليها، وقد تنظر العين المسمومة الضعيفة المحمومة تنظر إلى امرأة فتفتن بلباسها وما فيها من مغريات فتنتها فتقع في الزنا والعياذ بالله، أو في الحرام، فتكون هذه المرأة بإغرائها وفتنتها شريكة للناظر في إثمه ووزره. فلولا أنه نظر إليها لما وقع في هذه الفتنة، ولكن الله سبحانه وتعالى نبه العباد إلى ذلك، فقال على لسان فبين على لسان رسوله أن المرأة الكاسية العارية تقع في هذا البلاء العظيم لعظيم ما يكون من النظر إليها. وكم من عبد من عباد الله ظل وأظل بسبب نظرة واحدة، فالنظرة أمرها عظيم. فكان الصحابيات رضوان الله عليهم يراعين الحشمة والمحافظة فيستترن بستر الله عز وجل ويبتعدن عن الريب والمغريات خاصة فيما ظهر من اللباس. قال بعض العلماء: ومما يدخل في ذلك أن تلبس لباسا يغري بالنظر إليها بألوانه وما فيه من النقوش والزينة. ومن هنا نص بعض العلماء على حرمة تطريز العباءة ونحوها، لأن هذا التطريز يلفت النظر ويجعل الأبصار تلتفت إلى ما فيه من النقوش، ثم تستتبع ذلك بالنظر إلى المرأة، فلا تجعل على ظاهر العباءة والملاءة، لا تجعل عليها ألوانا تغري بالنظر إليها، وكذلك لا تجعل فيها نقوشا تجذب الأبصار وتلفت الأنظار، كل ذلك خوفا من الله جل جلاله. وقولها رضي الله عنها وأرضاها يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس، فيه دليل على فطنة الصحابيات، فمع أنهن يتعاطين لباس الحشمة يتعاطين كذلك أسباب المحافظة، فالمرأة إذا صلت الفجر أسرعت بالخروج. ولذلك قرنت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خروج الصحابيات بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن كن لا يبقين في المسجد، وذلك خوفا من طلوع الضوء وانتشار النهار، حتى يكون ذلك أبلغ في سترهن وبعدهن عن نظر الأبصار إليهن والفتنة بما فيهن. وهذا إن دل فإننا يدل على أنهن في الحقيقة ما خرجن إلا للصلاة، ولم يبتغين إلا الزكاة والمرضاة، فرضي الله عنهن وأرضاهن. فقالت ما يعرفن من شدة الغلس، وهذا يدل على أنه ينبغي للمرأة أن تتعاطى أيضا أسباب المحافظة من التعجيل بالخروج من المسجد قبل أن يخرج الرجال فتختلط بهن وترمق بأبصارهن وتفتن بهن، ويفتن أيضا الرجال بالنظر إلى المرأة، فتحرص على التبكير والخروج. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه منع الصحابة رضوان الله عليهم من المعاجلة بالخروج حتى يخرج النساء، وهذا يدل على أنه ينبغي للرجال وللنساء أن يتعاطى كل منهم أسباب المحافظة والبعد عن الفتنة والريب، يكون ذلك في التصرفات وفي الأقوال وفي الأفعال. ولذلك حرم الله على المؤمنين أن تخطع في قولها فيطمع الذي في قلبه مرض، وحرم عليها أن تضرب برجلها حتى يعلم ما تخفي من زينتها، كل ذلك من باب سد الذرائع وتعاطي الأسباب للمحافظة. قالت رضي الله عنها وأرضاها ما يعرفن من شدة الغلس، ما يعرفن مما لا يخفى أن المعرفة لكونها امرأة هذا ظاهر واضح، ولكن مراد أم المؤمنين عائشة أنهن ما يعرفن معرفة التفصيل التي تكون بعد طلوع النهار وبيان الضوء. ومن هنا تعارض هذا الحديث مع حديث آخر، وهو حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل من صلاة الغداة يعني صلاة الفجر حين يعرف الرجل منا جليسه. قال بعض العلماء حديثنا أي حديث أم المؤمنين عائشة يدل على أن شدة الغلس تمنع المعرفة، وحديث أبي برزة في الصحيحين يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، فهنا حديث ينفي المعرفة وهناك حديث يثبت المعرفة، فكيف يوفق بين الحديثين؟ وأجاب بعض العلماء رحمهم الله بأن حديث أم المؤمنين عائشة ما يعرفن من شدة الغلس عن بعد، وحديث كان ينفتل حين يعرف الرجل منا جليسه عن قرب، لأنه قال جليسه والجليس بجوار الإنسان، وعلى هذا تكون المعرفة المثبتة غير المعرفة المنفية، فالمعرفة المثبتة بالنسبة لمن هو قريب من الإنسان وهو المعبر عنه بالجليس، والمعرفة المنفية هي المعرفة التي يكون فيها وجود الحائل، ولذلك المرأة لا يخالطها الرجال ولا ينظر إليها الرجال عن قرب، وإنما ينظر إليها عن بعد، فنفت رضي الله عنها وأرضاها المعرفة عن بعد، وأثبتها أبو برزة رضي الله عنه وأرضاه عن قرب، ولا تعارض بين النصين لاختلاف موضعهما. في هذا الحديث دليل على أن السنة في صلاة الفجر أن يبكر الإمام بالإقامة، وأن يوقع هذه الإقامة في شدة الغلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على إيقاعها في أول الوقت. ويدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، وكان يقرأ بالستين إلى المائة آية. الحمد لله، رحمكم الله وصحبه. في هذا الحديث دليل على التغليس في صلاة الفجر، وذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع إلى أن الأفضل في صلاة الصبح أن توقع في أول الوقت وهو الغلس. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان، فقال الأفضل في صلاة الصبح أن يصليها في حال الإسفار، والإسفار يكون بعد ذهاب الغلس وقرب طلوع الشمس، لأنه من إسفار الصبح، وذلك عند انتشار ضياء الصبح قبل طلوع الشمس. فقال إن الأفضل أن يؤخر الفجر إلى هذا الوقت. واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وكذلك بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، وأكدوا هذا بما جاء عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يغلسون بصلاة الفجر. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري في كتابه المشهور الذي بين له السنن والأحكام، وهو من أعظم الكتب، وقد شرحه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس أعلام الموقعين، شرح هذا الكتاب في أكثر من 200 صفحة، وهذا لعظم ما فيه من المسائل والأحكام. ومن ضمن ما كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه يأمره أن يصلي صلاة الفجر والصبح في الغلس تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيقاع الصلاة في هذا الوقت أفضل مع ثبوت السنة، أفضل من جهة الكلفة والمشقة، فإن إيقاعها في أول الوقت أعني في الغلس فيه مبادرة ومسارعة بالخير، وفيه مشقة لا شك أن الأجر فيها أعظم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ثوابك على قدر نصبك، فدل على فضيلة إيقاع تحمل المشقة في الطاعة والعبادة. واستدل الإمام أبو حنيفة رحمه الله بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قال رحمه الله إن حديث أسفروا بالفجر أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا مما يرجح مذهبه أن الإسفار من الأدلة القولية والتغليس من الأدلة الفعلية، والأدلة القولية أقوى لأنها خطاب لعموم الأمة، بخلاف الأفعال فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل الشيء لعارض. وذهب بعض المحققين إلى الجمع بين القولين، وهذا الجمع يختاره بعض أئمة السلف وبعض العلماء المحققين، ومنهم الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمهم الله، واختاره أيضا الإمام ابن القيم وانتصر له، وكذلك الإمام الطحاوي، اختاروا أن يجمع بين القولين، فقالوا إن الأفضل أن يبدأ بالغلس ثم يطول القراءة إلى الإسفار، وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس، وهو الراجح إن شاء الله أن الأفضل في صلاة الصبح أن يبدأ بالظلمة والغلس ويطول في القراءة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أمره بالإسفار فإنه أعظم للأجر، وعظم الأجر يدل على أن في الإسفار معنى زائد عن الغلس، وذلك إنما يكون بطول القراءة، فإذا أطال القراءة عظم أجر الإمام لأنه يتلو كتاب الله عز وجل، وعظم أجر المصلين لأنهم في هذه الصلاة قد قاموا مرتاحين مستجمين، وذلك أدعى للخشوع عند سماع كتاب الله عز وجل، وأدعى للتأثر بالتلاوة وبما فيها من المواعظ وبما فيها من أوامر الله عز وجل وزواجره ونواهيه. فهذا لا شك أنه أقوى، وبناء على ذلك فإن الصحيح السنة أن يبتدأ أو يبكر بصلاة الفجر، وإذا طول في القراءة فإنه أعظم لأجره وأثقل لميزانه. لكن لو كان وراءه الضعيف والسقيم والمريض والشيخ الكبير وذي الحاجة، أو كان وراءه من عنده كرب يحتاج إلى تعجيل، فإنه يخفف في الصلاة. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه لما دخل فيها وسمع بكاء الصبي قرأ إنا أعطيناك الكوثر صلى الله عليه وسلم، فخفف الصلاة ثم قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه، فأشفق عليه الصلاة والسلام وخفف في صلاته وخفف في قراءته. فالمقصود أن الإفطار أفضل إذا أطاق الناس الإطالة، وهذا هو الأقرب والأشبه بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقرأ من 60 إلى 100 آية كما ثبت في الصحيحين عنه. وثبت أنه كان يقرأ بسورة السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة، وكل هذا يدل على أن سنته الإطالة في القراءة، فإذا قرن هذا بأمره بالإسفار جمع بينه وبين الحديثين والقولين، والله تعالى أعلم. الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا أرادت المرأة شهود الجمعة فهل يجب عليها الغسل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن غسل الجمعة واجب على من فرضت عليه الجمعة، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما بالنسبة لمن لا تجب عليه الجمعة كالمسافر والمرأة، فإنه لا يجب عليه أن يغتسل، ما لو شهد الجمعة فقال بعض العلماء إنه يغتسل، ولا إشكال في استحباب الغسل بالنسبة له، وذلك لأن غسل الجمعة قصد من أجل اجتماع الناس، فكما أن الرجال يتضررون بالرائحة عند الزحام كذلك النساء. إذا كانت المرأة لم تغتسل وشهدت الجمعة لا يبعد أن تؤثر على من معها في المسجد، ولذلك استحب الاغتسال لكل من شهد الجمعة، لأن الجمعة مظنة الازدحام وكثرة الناس. ويؤكد هذا حديث السنن أن الأمر بالغسل كان سببه حينما كان الصحابة يأتون إلى الجمعة من العالية. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عمال أنفسهم، فكانوا يأتون، أي أنهم كانوا أصحاب حرث وزرع، يحرثون بأنفسهم ويزرعون بأنفسهم، فكانوا إذا دخلوا يوم الجمعة علت المسجد منهم زهومة، أي أنه بسبب الكثرة وحدث عهدهم بالأعمال والحرف تعلو المسجد منهم زهومة، أي روائح كريهة بسبب الزحام وكثرة الناس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. فالأفضل والأكمل للمرأة إذا شهدت أن تغتسل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكلت علي هذه المسألة، وهي إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام هل تبطل صلاته أم تنعقد له مفردا؟ أثابكم الله. إذا سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام فإنه لا تنعقد له جماعته مع الإمام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا الحديث. قال إذا كبر فكبروا، وفدل على أنه لا يكبر المأموم حتى يكبر الإمام. وقرر العلماء في موضعين: إذا سبق المأموم الإمام بطل اقتداؤه وبطل ائتمامه، الموضع الأول إذا سبقه بتكبيرة الإحرام، والموضع الثاني إذا سبقه بالتسليم. فالسبق في الإحرام والسبق في السلام يقتضي بطلان الائتمام. لكن هناك مسألة يستثنى فيها سبق المأموم للإمام، وهي مسألة ما إذا كبر الناس، انتظر الناس إمامهم فلم يأتي، فقدموا رجلا يصلي بهم، فلما كبر جاء الإمام. من حق الإمام إذا حضر أن يتقدم، فلو تقدم الإمام في هذه الحالة فإن تكبير المأمومين سبق الإمام الحقيقي. ولكن أجيب عن هذا بحالة الضرورة، والدليل على ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم بقباء للصلح بين حيين من بني عوف، فجاء متأخرا وقد قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه يصلي بهم. فلما أتى عليه الصلاة والسلام وسبح القوم التفت أبو بكر فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، فتقهقر حتى تأخر، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر. فقد وقع تكبير الصحابة قبل تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا في هذه الحالة إذا حضر الإمام متأخرا ويجوز أن يدخل ويتأخر الإمام الطارئ، وحينئذ يكون المأمومون قد سبقوا إمامهم. وممن استدل على هذه المسألة أيضا ما استدل به، هناك حديث يقولون لو أن الإمام دخل يظن نفسه متوضئا ثم كبر بالناس فكبروا وراءه ثم تذكر أنه محدث، قالوا يجوز أن يؤخرهم، يشير إليهم بيده مكانكم، ثم يذهب ويتوضأ ويرجع مرة ثانية ويصلي بهم، فيكون المأمومون قد سبقوه في تكبيرة الإمام أيضا، في تكبيرة الإحرام أيضا. واستدلوا على هذا بحديث أبي هريرة، وأصله في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة، وأخذ الصحابة مصافهم فوقفوا قياما ينتظرون تكبيرا. الروايات مختلفة، روايات الصحيح أنه وقف في مكان صلاته يعني في مصلى وتذكر شيئا فأشار إليهم أم مكانكم، هذه رواية الصحيح، أم مكانكم أي يلزموا مكانكم، فذهب واغتسل عليه الصلاة والسلام ثم جاء وكبر وصلى. هذه الرواية ما فيها إشكال لأنها لم تثبت أنه كبر، لكن هناك رواية في السنن أنه دخل وكبر وكبر الصحابة فأشار إليهم أم مكانكم، فرجح هذه الرواية الثانية غير واحد. وقالوا مما يقوي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الصحيح لم يتكلم، ولو كان غير مكبر لقال لهم انتظروني وخاطبهم مباشرة، ولكن يجاب عن هذا بأن الصحيح أنه لم يكبر، وأن إشارته باليد سببها أنه لم يصلي تحية المسجد، ولذلك أشار إليهم بيده. ونص العلماء على أن السنة لمن دخل المسجد أن يبدأ أولا بتحية المسجد قبل أن يخاطب الناس وقبل أن يسلم عليهم، ومن هنا تعذر كلامه لمكان تحية المسجد. ولذلك الصحابي لما المسيء صلاته لما دخل لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، وإنما صلى ركعتين التحية ثم جاء وقال السلام عليكم. فهذا يدل على أن من دخل المسجد ينبغي أن يبدأ أول ما يبدأ بتحية المسجد. فلما كان عليه الصلاة والسلام قد ذكر أنه على جنابة وهو لم يصلي تحية المسجد، قالوا كان سكوته من هذا الوجه وإشارته بيده لمكان أن السنة ألا يتكلم حتى يصلي تحية المسجد، وحينئذ يضعف الاستدلال بهذا الحديث. لكن لو حصل أن إماما كبر فكبر الناس وراءه ثم أشار إليهم أم مكانكم ثم ذهب وتوضأ ثم جاء وكبر وأتم بهم صلاتهم، فمذهب طائفة من العلماء صحة صلاته. والسبب في هذا أنه كبر وكبر وراءه معذورين، والإمام إذا صلى بالناس قد فات شرط الطهارة دون علمه صحت صلاته وصلاتهم، بدليل حديث النعلين، فإن شرط الطهارة وهي طهارة المكان كان غير متوفر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى على نعلين فيهما نجاسة، ومع ذلك كبر الصحابة وراءه، فلما علم أزال النعلين ولم يعيد الأركان ولم يعيد الصحابة من ورائه، فدل على أن شرط الطهارة إذا لم يعلم به المأموم، ولو صلى المأموم الإمام بالمأمومين ثم تذكر أنه على غير طهارة فصلاتهم صحيحة. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرف، فلما جلس على الساقية يعني على القنطرة قنطرة الماء نظر إلى فخذه فإذا هو بالمني، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما أراني إلا احتلمت وصليت وما اغتسلت. ثم اغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الصحابة رضي الله عليهم بإعادة الصلاة. فهذا يدل كما ذكرنا على أنه تصح صلاة المأمومين. والأفضل للإمام إذا تذكر أن عليه جنابة أو أنه لم يتوضأ أن يسحب مأموما لكي يتم بالناس صلاتهم، خاصة في هذا الزمان الذي يكثر فيه الجهل، ولربما شوش المأمومون والتبست عليهم الأمور وحصل اللغط. ولذلك الأفضل الأكمل أن يحتاط من فقه الإمامة أن يحتاط لصلاة الناس وأن يفعل ما فيه معونة لهم على المحافظة، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، من صلى الفريضة خلف الإمام ونام عن سجدة من الركعة الأخيرة، هل عليه الإعادة أم سجدتي السهو؟ أسابكم الله. ماذا؟ ونام عن سجدة من الركعة الأخيرة، فهل عليه الإعادة أم سجدتي السهو؟ أسابكم الله. وجاي يصلي ولا ينام؟ ما لله وإنا إليه راجعون. على العموم بطلت صلاته، لأن إذا نام انتقض وضوءه، وإذا انتقض الوضوء بطلت الصلاة ولزمت الإعادة. والدليل على أن نومه ينقض الوضوء أنه ذهب عنه الشعور، ولذلك شرط النوم الذي يوجب انتقاض الوضوء أن يذهب الشعور، لقوله عليه الصلاة والسلام: العينان وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فهذا يدل على أنه إذا زال الشعور عن الإنسان بنومه أنه ينتقض وضوءه. وبناء على هذا يقول العلماء: إذا جاءت القرائن والدلائل، قامت القرائن والدلائل على أنه لا شعور عنده، حينئذ يحكم بأن النوم مؤثر. من أمثلة هذا قالوا: أن يكون بجواره من يتكلم، قوم يتكلمون فيخفى عليه حديثهم، هو يسمع حديثهم لكن لا يستطيع أن يميز ماذا يقولون، إذا وصل إلى درجة لم يميز فقد انتقض وضوءه. ومن أمثلته في الأفعال أن يكون في يده كتاب فيسقط، أو يكون في يده قلم فيسقط، أو يجري القلم بما شاء الله، يعني يكون معا لها شعوريا فيصبح يخط، فإذا نظر فوجد أنه قد تحرك القلم لا شعوريا فهذا يدل على أنه قد نام. فإذا كان نام ورفع الإمام ورفع من بجواره فاجتمعت فيه دلالة القول والفعل، لأن الإمام كبر فلم ينتبه لتكبيره، والذي بجواره تحرك فلم يشعر بحركة، فهذا من ناحية الدليل قد قام الدليل على أنه قد زال شعوره، وعليه فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل في الجمع في السفر، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ أثابكم الله. من حيث الدليل جمع التأخير أقوى دليلا من جمع التقديم، ولا شك أن الأفضل إذا أراد أن يحتاط أكثر يؤخر الصلاة أفضل من تقديمها، لكن لو قدمها يجوز. أما على أن الجمع، جمع التقديم والتأخير كلاهما جائز وهذا هو الصحيح، فيفصل فيه إن كان الشخص عنده ظروف، بحيث مثلا لو سافرت من جدة إلى الطائف وكان سفرك مثلا بعد يعني خرجت من جدة فأذن عليك أذان الظهر في الطريق، وأنت تعلم أنك إذا جئت إلى الطائف ستنشغل بمريض أو تنشغل بحاجة، فالوقت تحتاجه هناك، فحينئذ من ناحية وضعك ومن ناحية الأخذ بالرخصة تنزل وتصلي الظهر وتجمعها مع العصر جمع تقديم، لأنك إذا وصلت إلى هناك تفرغت لشغلك أكثر، فكان هذا أرفق بأخذ الرخصة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم برخص الله التي رخص لكم. لكن لو مثلا العكس، فالإنسان مثلا الآن يريد أن يصل إلى الطائف بسرعة فحينئذ يريد أن يكسب الوقت في أوله فيترك الجمع ويجعله جمع تأخير ويمشي ويسير حتى إذا وصل إلى الطائف نزل منزلا واحدا وتوضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير. فبالنسبة للأفضلية من جهة الدليل لا شك أن جمع التأخير أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة عنه في جمع التقديم أقوى من الأحاديث التي وردت في جمع التقديم، ولذلك قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس إذا ارتحل بعد أن تزول الشمس قدم العصر فصلاها مع الظهر ثم ارتحل، وكان إذا ارتحل بعد أن تزول قبل أن تزول الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر فصلاهما معا. وهذا حديث السنن، والرواية بالتأخير والتأجيل أقوى من رواية التقديم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل في صلاة الضحى أشكل علي الجمع بين حديثي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال والحديث القدسي يا ابن آدم لا تعجزن عن 4 ركعات في أول النهار، كذلك هل تكون 4 ركعات أم تكون 2 ركعات كما في حديث أبي هريرة أثابكم الله؟ صلاة الضحى من أفضل الطاعات وأحبها إلى الله عز وجل، وهي من أفضل الطاعات لأنها من أفضل الطاعات في النوافل، والسبب في هذا أنها تقع في وقت الغفلة، ذلك أن الناس في أول النهار ينشغلون بطلب معاشهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. والأوابين جمع أواب، وهو كثير الرجعة والأوب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه الصلاة صلاة الأوابين حين ترمض، ترمض من الرمضاء، والرمضاء الحصى والحجارة الصغيرة، إذا طلعت الشمس واشتدت وقويت حرارتها على الحصى الصغير فإن الفصيل ولد الناقة يأتي تحت أمه، يفر من لهيب الرمضاء فيأتي ويستظل تحت أمه، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، فأصبح لوقت الضحى وقتان. الوقت الأول تبتدئ صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وهذا من بعد الإشراق بما يقرب من 3 دقائق، من 2 دقيقة إلى 3 دقائق، فترتفع قيد رمح من الأرض، يرتفع حاجب الشمس في هذا الحدود من 2 دقيقة إلى 3 دقائق حتى يكتمل، فإذا ارتفعت قيد رمح يجوز لك أن تصلي الضحى، ويستمر وقت الضحى إلى الضحى، والضحى قبل زوال الشمس بما يقرب من 2 ساعة وقليل على اختلاف الصيف والشتاء، ففي الشتاء يكون أقل وفي الصيف يكون أكثر، لأن وقت الصيف يكون النهار أطول ووقت الشتاء يكون النهار أقصر، فينتهي وقت الضحى عند الضحى أي قبل أذان الظهر بما يقرب من 2 ساعة وقليل في الصيف، 2 ساعة إلا قليل في الشتاء تقريبا. في هذا الوقت ما بين طلوع الشمس قيد رمح إلى وقت الضحى هذا كله وقت لصلاة الضحى، وسميت صلاة الضحى بهذا الاسم من باب تسمية الصلاة بوقتها، كصلاة الظهر عند الظهيرة وصلاة المغرب عند الغروب والعشاء عند العشي وهكذا. فالمقصود أن هذه الصلاة الأفضل فيها والأكمل أن تؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس بما يقرب من 2 ساعة وشيء على حسب الصيف والشتاء أيضا، لأن رمض الفصال وهم صغار الناقة في الشتاء يختلف عن الصيف، وهذا الوقت أي بعد طلوع الشمس بقرابة 2 أو 3 تجد الناس منهمكين في مشاغل الدنيا، في البيع في الشراء في التجارات في الحرف، قل أن تجد أحدا فارغا، فالناس في غفلة عن ذكر الله عز وجل، فاختير هذا الوقت وعظم أجره من كثرة غفلة الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر، ولما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل، وإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، قال العلماء فضل الله عز وجل ساعة السحر لأنها ساعة تهدأ فيها العيون وتسكن فيها الجفون، فالناس في راحة النوم، فكما أن ساعة السحر فضلت بسبب الراحة، كذلك فضلت ساعات الضحى بسبب الانشغال. هذا بسبب الانشغال، وهذا بسبب الراحة والاستجمام. أما الحديثان، الحديث الأول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وهو حديث في الصحيح، والحديث الثاني: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة، أي أنك لو صليت أربع ركعات في أول النهار في وقت الضحى لله عز وجل تطوعا، فإن الله عز وجل يكفيك هم اليوم كله. وهذا يدل على فضل صلاة الضحى وما جعل الله فيها من الخير. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وصومي ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى. فأوصاه صلى الله عليه وسلم بصلاة الضحى. وكان أبو هريرة من أحب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنعم الوصية ونعم الموصي ونعم الموصى، فوصاه بصلاة الضحى لما جعل الله فيها من الخير والبركة. فقوله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات من أول النهار، فأول النهار يشمل الضحى كله، فالضحى كله يعتبر من أول النهار، فإذا أوقع الأربع ركعات في أول النهار حتى في حال رمض الفصال فإنها من أول النهار، لأن أول النهار يستمر من الضحى إلى الضحى، ولا شك أنه لا تعارض بين الحديثين. أما مسألة كم عدد صلاة الضحى، فأقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثر صلاة الضحى 12 ركعة، وقيل 8 ركعات. أما القول بأنها ركعتان فلقوله في حديث السلامة: ويجزئ عن ذلك ركعة الضحى، أي الركعتين من صلاة الضحى، فدل على أن أقل صلاة الضحى ركعتان. وأما الأربع ركعات فحديث: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات. وأما الثمان ركعات فحديث أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح عندها وصلى 8 ركعات في الضحى. اختلف في هذه 8 ركعات، فالأقوال فيها أنها من صلاة الضحى، وقال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها 8 ركعات للفتح، فتح مكة، وهي ركعات الشكر وتشرع عند الفتح، ولذلك صلاها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في إيوان كسرى لما فتح، صلى 8 ركعات. قالوا هي صلاة الفتح وليست بصلاة الضحى، ولكن فيها وجه أنها الضحى. وأما صلاة الاثنتي عشرة ركعة فإن فيها حديث: من صلى لله في كل يوم 12 ركعة بنى الله قصرا له قصرا، وفي رواية بيتا في الجنة. قيل إنها السنن الرواتب، وقيل إنها في الضحى أي غير السنن الرواتب، وكلا القولين صحيح، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمؤذن المسجد إذا حضر المسجد قرب إقامة الصلاة ولم يكن قد أذن، فهل له أن يقيم الصلاة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمؤذن الراتب والإمام الراتب كل منهما له حق، وإذا جاز للغير أن يتقدم فقد جاز للحاجة وللضرورة، وإذا حضر الإمام الراتب والمؤذن الراتب فهو أحق. وقال بعض العلماء: إذا أذن المتبرع فإنه يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجة وغيره: إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فليقم. قالوا: هذا يدل على أن من أذن أملك بالإقامة، ومن هنا قالوا تكون الإقامة لمن أذن سواء كان راتبا أو غير راتب. وأيا ما كان، فإذا أراد المؤذن أن يقيم وتأخر لعذر وحاجة فالأصول تدل على أنه أحق. وأما بالنسبة لحديث ابن ماجة ففيه متكلم في سنده، وإن كان بعض العلماء يحسن إسناده، لكن القول بضعفه أقوى، وهو حديث أخي صداء، والذي يظهر والله أعلم أن المؤذن الراتب أحق بالإقامة وأولى بها، خاصة وأنه قد يكون المؤذن المتبرع لم يطلع أو لا يعرف الإمام، فحينئذ تلتبس الأمور، فالأفضل والأكمل أن يلي الإقامة المؤذن الراتب إذا حضر، والله تعالى أعلم. أسابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: لدي أم لا تصلي، فنصحت وهددت بالطلاق من قبل والدي ولكن بدون جدوى، فما توجيهكم فضيلة الشيخ في نصحها والطريقة المناسبة في التعامل معها؟ أسابكم الله. أسأل الله العظيم أن يهديها وأن يشرح صدرها وأن ينور قلبها وأن يتوب علينا وعليها وعلى جميع المسلمين. إذا كانت لا تصلي بالكلية فالذي لا يصلي بالكلية كافر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فتدعو لها بالهداية وتدعو لها بالصلاح. ولا يجوز للرجل أن يمسك امرأة في عصمته لا تصلي البتة. وأما إذا كانت تصلي أحيانا وأحيانا فإنه يزجرها ويأطرها ويقيم عليها ويأمرها بأمر الله عز وجل حتى تقيم الصلاة، فإن أبت فإنه يستحب له تطليقها. ولذلك قال العلماء: للطلاق 5 أحكام، يكون واجبا ويكون حراما ويكون مندوبا ومكروها ومباحا. فيكون الطلاق واجبا إذا كان الرجل موليا لامرأته، وهو الذي حلف أنه لا يطأ امرأته وأطلق في حلفه، فإذا تمت له 4 أشهر يوقفه الحاكم ويقول له: إما أن تطلق، إما أن تكفر عن يمينك وترجع إلى زوجتك، وإلا طلقها. وآية الإيلاء في البقرة صريحة: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. فجعل المدة التي يتربص فيها المولي 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر يوقفه القاضي، فإما أن يكفر ويرجع إلى زوجته، يكفر عن يمينه ويرجع إلى زوجته، وإلا وجب عليه تطليقها. فإن أبى ولم يطلقها طلقها القاضي عليه. الحالة الثانية: يكون الطلاق محرما كما هو إذا وقع في حال الحيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أخبره عمر أن ابنه عبد الله قد طلق امرأته وهي حائض، فقال: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على حرمة الطلاق في الحيض، وفي حكمه الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه. ولذلك قالوا إنه لا يطلق في الحيض ولا يطلق في طهر جامعها فيه. ويكون الطلاق مستحبا في هذه الحالة، قالوا: أن يأمر المرأة بأوامر الله فلا تأتمر، كأن تضيع بعض الصلوات، تتساهل في والديها، عاقة للوالدين، قاطعة للرحم، فإذا أمرها بأوامر الله لا تأتمر في الواجبات والفرائض. قالوا: لأن مثل هذه لا يؤمن أن تؤثر على ذريته، ولا يؤمن أن تؤثر عليه هو، فإن المرأة التي لا تصلي لا يؤمن أن تربي أولادها على ترك الصلاة، والمرأة التي لا تصل الرحم وتقطع الرحم وتعق الوالدين لا يؤمن أن تربي أولادها على قطيعة الرحم عقوق الوالدين. ولذلك تجد بعض الأمهات، نسأل الله السلامة والعافية، إذا كانت عاقة لوالديها أو قاطعة للرحم، تقول لابنها: إذا ذهبت إلى عمك فإني غاضبة عليك، إذا ذهبت إلى خالتك فإني غاضبة عليك، فتمنع ولدها وتجعله في حرج عظيم، ولربما سبته وشتمته ولعنته وشهرت به وأقامت له الدنيا وأقعدتها على طاعة الله ومرضاة الله. فمثل هؤلاء نص العلماء على استحباب طلاقهن، لأنه لا يؤمن منهن الشر ولا يؤمن منهن سريان الضرر، والذرية أمانة في عنق الإنسان. قال العلماء: إن للولد عليك حقا قبل ولادته، وذلك باختيار أمه الصالحة، وأنه لا يجوز لك أن تختار أما لا تخاف الله عز وجل ولا تتقيه في ذريتها. فالواجب في مثل هذا أن يحفظ الزوج أبناءه وذريته من الأم السوء التي قد تأمرهم بمعصية الله عز وجل وتحثهم على ما لا يرضي الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا وعليها بالهداية، وأن يتوب علينا وعلى جميع المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.